السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. هذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنت وعدت بالأمس أن أستهل الشرح بثلاث مقدمات، تكلمت عن مقدمتين اثنتين فقط في محاضرة الأمس، وأود الليلة بعد أن قدمت بمحاضرة في فضل العلم ومكانة طلب العلم وطلاب العلم، وتحدثت عن أصول السنة لغة واصطلاحا، أود الليلة أن أترجم ترجمة مستفيضة بعض الشيء لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأنا لا أريد أن أترجم للإمام ترجمة بالمفهوم الأكاديمي، ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وأولاده كذا ومصنفاته كذا وانتهت الترجمة، لا، بل أنا أريد أن نتعلم من الترجمة، وأريد أن نستفيد من الترجمة، لا سيما ونحن الآن في عصر عز فيه العلماء الربانيون العاملون الصادقون الذين يؤثرون في الأمة ويوجهون الأمة، والذين يثبتون في المحن وفي الفتن على المنهج الصحيح وعلى الحق. تحتاج الأمة الآن إلى هذا الطراز، إلى طراز أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأرجو أن تركزوا معي في غضون هذه الساعة، وسأكون سريعا لأذكر لحضراتكم كثيرا من الحقائق عن شخصية الإمام الفذة. الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي عرضت عليه الدنيا فأباها، وعرضت عليه البدع فنفاها. وأرجو أن تتدبروا كل لفظة. إنه شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره وبعد عصره. اسمع العبارة اللي جاية دي، إنه أئمة في إمام، إنه أئمة في إمام. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله إماما في السنة، إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في العقيدة، إماما في الزهد، إماما في الورع، إنه الإمام الذي بذل نفسه وروحه للزود عن حياض السنة المطهرة، إنه الجبل الصابر الثابت الراسخ الذي لا تزعزعه الأعاصير ولا تميد به العواصف، إنه الرجل الذي إن طالعت سيرته وترجمته شعرت أنك تتحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا نفسه وأنفاسه عليه الصلاة والسلام. إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تعالوا بنا سريعا يا طلاب العلم لنطالع ترجمة أو سيرة سريعة لهذا الحب ولهذا الإمام. ولد الإمام أحمد في السنة 64 بعد المئة، في السنة 64 بعد المئة في بغداد، فهو بغدادي المولد، بغدادي النشأة، بغدادي الوفاة. يعني عاش، ولد في بغداد وعاش في بغداد، رحل ثم عاد كما سأبين، ثم توفي في بغداد. يبقى ولد الإمام في السنة 64 بعد المئة الأولى في بغداد، أسأل الله أن يفرج كربها. فهو بغدادي المولد والنشأة والوفاة. لما بلغ الإمام 33 توفي والده وكان في 30 يعني توفي والد الإمام أحمد وهو شاب في ريعان الشباب، كان والده في 30 وكان الإمام في 33. فتولته أمه ووليته أمه بالعناية والرعاية، فأدخلته مباشرة إلى الكتاب في هذا السن المبكرة. هذه سيرة يجب أن نستفيد منها وأن نعلم يقينا أننا في أمس الحاجة الآن إلى الكتاتيب ليعود أبناؤنا من جديد ليحفظوا القرآن الكريم في المساجد وفي غير المساجد. فهذه البداية المباركة التي بدأ بها كل عالم من القدامى والمعاصرين. أذكر أنني كنت في كتاب القرية مع 26 طفلا، ختمنا القرآن الكريم كله قبل أن نبلغ 8 أسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ مصباح محمد عوض. فما أحوج شبابنا الآن لا سيما من يطلبون العلم إلى حفظ القرآن. وإذا أردت أن تحفظ القرآن حفظا متقنا فلابد أن تحفظه على يد شيخ. فالقرآن لابد فيه من التلقي. فدفعته أمه إلى الكتاب وكان الإمام في 33. فحفظ القرآن الكريم كله في سن مبكرة وتعلم القراءة والكتابة. ثم نبغ الإمام نبوغ ملفتا جدا، فبدأ بدراسة الفقه والشريعة على يد شيخه الأول هشيم بن بشير رحمه الله تعالى. ولما بلغ الإمام 18 تفرغ تفرغا تاما لدراسة علم الحديث. وهنا أنصح طلابنا وأحبابنا أن يبدأوا أولا بالقرآن، فإن انتهيت من القرآن فلا حرج أن تتفرغ للعلم الذي تريد أن تدرسه وأن تتعلمه. أما أن تبدأ بغير القرآن فلا. كم من طالب بدأ بغير القرآن فتأسد وتنمر وحفظ بعض المسائل من أبواب العلم لا سيما في الأصول وفي المصطلح، ثم جلس بها في المجالس بين إخوانه ليتأسد بها ويتنمر بها، فلم يبارك الله عز وجل له في علمه ولم ينفع به. أهل القرآن لهم سمت ولهم سيمة ولهم خلق ولهم أدب، حتى لو تفرغ بعد ذلك لأي باب من أبواب العلوم الشرعية. حفظ الإمام القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم تفرغ في 18 من عمره لدراسة علم الحديث سندا ومتنا وحفظا. أخذ كل الروايات من علماء بغداد، حتى شعر الإمام بأنه في حاجة إلى الرحلة خارج بغداد، فرحل الإمام أحمد لطلب علم الحديث ليسمع حديثا النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاظ والمحدثين في أقطار الأرض. رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى اليمن وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى خراسان وإلى فارس، حتى قال الحافظ ابن كثير: لقد طاف أحمد في البلاد والآفاق. وأنا أحيي بعض الطلاب الذين شرفونا من لبنان ومن اليمن ومن سوريا، وأتوا خصوصا لحضور هذه الدورة المختصرة في هذه الأيام القليلة. وأقول لقد شرفكم الله عز وجل بما شرف به أهل العلم القدامى في الرحلة لطلب العلم للسماع من أهل العلم، وهذا أشرف ما يرحل له وأغلى ما يطلب في هذه الدنيا. فلم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من هذا العلم، فقال جل وعلا لنبيه: وقل رب زدني علما. رحل الإمام أحمد كما قال الحافظ ابن كثير: لقد طاف أحمد في البلاد والآفاق. لقد طاف أحمد في البلاد والآفاق، ولم يترك الإمام لحظة من شبابه إلا وحرص فيها أن يسمع حديثا أو أن يصحح رواية أو أن يوصل سندا، ورحل في سبيل ذلك إلى معظم مدن الأرض في هذا الوقت إن لم يجد ما يركبه على قدميه. يا الله، إن لم يجد ما يركبه يرحل على قدميه حتى تشققت قدماه وضعف بدنه جدا بسبب طول الرحلة ومشقتها، لكنه كان إذا سمع حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به فرحا ينسيه كل آلامه ويذهب عنه كل أحزانه وجروحه. حتى لقيه يوما رجل فقال: يا أبا عبد الله، مر إلى الكوفة ومر إلى البصرة ومر إلى اليمن ومر إلى مكة ومر إلى المدينة، فهل إذا كتب الرجل 30,000 حديث ألم يكفيه؟ مش بكفاية كتبت 30,000 حديث كفاية؟ فسكت الإمام. فقال الرجل: 60,000 حديث. فسكت الإمام. فقال الرجل: 100,000. فقال الإمام أحمد حينئذ يعرف شيئا، حينئذ يعرف شيئا. قال ولده صالح بن أحمد: رأى رجل مع أبي المحبرة يكتب. لذلك أنا أنصح طلاب العلم بالكتابة، يعني لا تكتفي بالسماع فقط، قيد العلم بالكتابة. يعني هذه المحاضرة أنا كتبتها بخط يدي سنة كام؟ نرجع للتاريخ 26/1414 هجرية، 16/7/1993 ميلادية، وألقيتها أول مرة في القصيم المملكة العربية السعودية خط يدي. حين احتجتها الآن عدت إلى أوراقي ودفاتري وأخرجت المحاضرة وها ألقيها مرة أخرى على مسامعكم. لو لم أقيد هذا العلم لاحتجت أن أعود مرة أخرى إلى كتب التراجم والسير لأعد لكم من جديد محاضرة أو ترجمة مستفيضة لإمام أهل السنة. فأنا أنصح طلابنا بتقييد العلم بالكتابة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. خلي بالكم يا شباب، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. يعني إن أردت الحفظ قيد، أكتب أكتب. الحديث قال: فنهتني قريش عن ذلك وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أكتب، وأشار إلى ابنه الطاهر المبارك عليه الصلاة والسلام وقال أكتب: فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق عليه الصلاة والسلام. فننصح أبنائي وأحبابي وإخواني من طلاب العلم أن يقيدوا العلم بالكتابة. إن من الله عليك بخاطرة لا تضيع هذه الخاطرة بلا صيد، وقيد هذه الخاطرة بعد الصيد بالكتابة والتقييد، كما قال الإمام الجوزي: صيد الخاطر إذا وردت على دين خاطرة اصطادها فقيدها بالكتابة. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل المحضرة مع أبي، صار وصل الإمام إلى ما وصل إليه ومع ذلك يكتب في دروس العلم ومجالس علم يكتب، فقال له هذا الرجل: يا إمام يا إمام يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ ولا زلت تحمل المحضرة؟ فقال الإمام كلمته الجميلة التي تحفظونها جميعا، قال: نعم، مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة، يعني سأظل أدون وأكتب هذا العلم حتى أموت. ولذا بلغ الإمام منزلة كبيرة، فهو محدث الفقهاء، محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، فهو محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، وهو إمام أهل السنة في عصره بل وبعد عصره أجمعين، حتى قال ولده عبد الله، تدبر هذا القول البديع، قال لي والدي يوما، الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله بن الإمام أحمد، قال له الإمام يوما: يا عبد الله، خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت أن تسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت أن تسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. يعني هو يحفظ كتب وكيع سندا ومتنا. وإن أعظم دليل على علم الإمام هو مسنده، المورد الثجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأقوال الصحابة وبعض التابعين. وقد اختلف العلماء في عدد أحاديث المسند، فمنهم من قال بأن أحاديث المسند تتراوح بين 28,000 و 29,000 حديث، هذا قول، من 28 إلى 29,000 حديث في المسند. وقال أبو بكر ابن مالك: إن جملة ما وعاه المسند 40,000 حديث، وقال الإمام أحمد نفسه: لقد جمعت المسند وأتقنته من أكثر من 750,000 حديث. جمع المسند من بين 750,000 حديث، قرأها وفحصها وحفظها سندا ومتنا. الإمام كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن المسانيد تختلف عن في منهجه عن كتب السنن، المسند يختلف في منهجه عن كتب السنن. كتب السنن مبنية على أبواب الفقه، كتب السنن مبنية على أبواب الفقه، طهارة، الصلاة، الصيام، زكاة، الحج إلى غير ذلك. أما المسانيد فهي مبنية على مسانيد الصحابة، فيذكر الإمام الصحابية ويذكر كل الأحاديث التي رواها هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ترتيب للموضوعات التي تحملها هذه الأحاديث، ويجمع كل روايات هذا الصحابي وكل فتاويه وكل أقواله دون ما ترتيب للموضوعات التي يرويها هذا الصحابي عن رسول الله أو يقولها في فتاويه وموضوعاته. يبقى منهج المسانيد يختلف عن منهج كتب السنن. وقد أولى الإمام أحمد المسند عناية كبيرة، ومع ذلك أقول، خلي بالك من اللي حوله ده، ومع ذلك أبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال لكتابه فقط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقع في المسند الضعيف، بل والموضوع كما في أحاديث فضائل مر وعسقلان مثلا، لكن الأمانة النية تقتضي، كما قال الحافظ الكبير الحافظ ابن حجر في كتابه الممتع المدهش: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. رد فيه الحافظ ابن حجر على شيخ الحافظ العراقي، وقال بأن الأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد ليست من رواية الإمام، بل ولا من رواية ولده عبد الله، وإنما هي من الزوائد التي ألحقت بالمسند من غير رواية الإمام وولده عبد الله، وهذا هو الذي يليق بإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة حتى لا يتطاول أحد على المسند، ويأتي طويلب علم صغير ينال من مسند إمام أهل السنة الجليل الكبير. نعم فيه أحاديث موضوعة، ولا أقول ضعيفة فقط، كأحاديث كثيرة جدا في فضائل مر وفي فضائل عسقلان وفي فضائل بعض البلدان لم تصح ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر رد على شيخه العراقي وأثبت بكل بالأدلة أن كل هذه الروايات ليست من رواية الإمام أحمد ولا من رواية ولده عبد الله بن أحمد، وإنما هي من الزوائد التي ألحقت على مسند الإمام رحمه الله تعالى. لقد كان الإمام أحمد يجل الحديث وأهله، ويقول عنهم: أصحاب الحديث أمراء العلم، أصحاب الحديث أمراء العلم. وكان يقول كلاما جميلا جدا يا إخواني، يقول: من عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل يوما عن الحديث المخرج في الصحيحين وكذلك في المسند من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ هم ظاهرون على الناس. لما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث فما أدري من هم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. الإمام لما سئل عن هذا الحديث المخرج في الصحيحين وفي المسند أيضا قال: إن لم يكن أصحاب الحديث، إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث فما أدري من هم. فلقد كان معظما جدا للحديث وأهله، وهو أيضا فقيه المحدثين. حتى وإن لم يترك الإمام كتابا لنا من كتب الفقه كما ترك لنا كتابا في الحديث كالمسند، فهو فقيه المحدثين. هل تعلمون يا إخواني أن الإمام أحمد قد أجاب عن ستين ألف مسألة بآية وحديث؟ أجاب عن ستين ألف مسألة بآية، قال الله قال الرسول بالمصدرين أصليين للقرآن والسنة. يسأل في فتوى أو في مسألة من مسائل الفقه أو مسائل الدين فيجيب الإمام بالآية والحديث قرابة 60 أو أكثر من 60 ألف مسألة قليلا. من رجع إلى المغني لابن قدامة عرف هذه الحقيقة. ما من مسألة يذكرها الإمام ابن قدامة في المغني إلا ويذكر فيها قولا أو أكثر للإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا ما ندر. فيه دقيق النظر، وخلي بالك من أصول الإمام الفقيه اللي أذكرها لحضرتك الآن. الإمام أحمد فقيه دقيق النظر عظيم الحيطة كبير الورع. زاده القرآن والسنة، وإن أعظم ما يخشاه الإمام في أقواله ومسائله وفتاويه أن يقرر حكما مخالفا للمصدرين الكبيرين القرآن والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الإمام أحمد عبارة جميلة مسددة، يقول: فقه الإمام مبني على التوقيف في العبادات والعفو في المعاملات. عبارة جميلة، توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. العبادات توقيفية لا يجوز أبدا أن تزيد أو أن تنقص كما سأبين في أصوله المباركة، ويتحدث عن البدعة. توقيف في العبادات وعفو في المعاملات. الأمر في المعاملات على الإباحة وعلى السعة وعلى العفو ما لم يأتي نص بالتحريم. وذكر شيخنا ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين 5 أصول بنى عليها الإمام أحمد فقهه. الأصل الأول النص، لا يحيد الإمام عن النص أبدا. النص، فإذا وجد الإمام نصا في القرآن أو في السنة قال به ولا يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. يبقى الأصل الأول من الأصول الفقهية التي بنى عليها الإمام فقه هو النص، احترام النص. لا يحيد عن النص القرآني النبوي، فهو من أعظم الأئمة اتباعا للقرآن والسنة. إذا وجد نصا من القرآن أو نصا من السنة قال به في المسألة، ولا يخالف النص أبدا إلى قول أي أحد مهما كانت مرتبته ومنزلته. الأصل الثاني فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، كان لا يقدم الإمام عليها قولا ولا رأيا بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة هم أدرى الناس بمراد الله ورسوله، وهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، وسأبين هذا في أصل من أصوله إن شاء الله تعالى باستفاضة، لأننا نحتاج الآن أن نبرز مكانة الصحابة في وقت احتجنا فيه بكل خزي وأسف أن نبين مكانة الصحابة وقدر الصحابة رضي الله عنهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم اعصمني وإياكم من الفتن. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى الأصل الأول النص، الأصل الثاني فتاوى الصحابة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل ووقف الإمام على أكثر من قول في المسألة الواحدة للصحابة، اختار أقرب الأقوال إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقف على قولين في مسألة واحدة للصحابيين الجليلين، لا يتبع الهوى، وإنما يأخذ بقول الصحابي الذي يراه هو الإمام قريبا إلى النصوص القرآنية والنبوية. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والضعيف. بس متى؟ إن لم يجد نصا في القرآن أو نصا في السنة أو قول صحابي يأخذ بالمرسل ويأخذ بالضعيف. وكان يقول: إذا لم يجد في الباب شيئا صحيحا يقدم الرأي، ويقول يقدم المرسل والضعيف، فقل أحب إلي من القول بالرأي. انظر إلى الحرص والتواضع للعلم، أحب إلي من القول بالرأي. ما يجي صحابي جليل زي سالم بن حنيف، وسالم بن حنيف ده كان من أحلم الناس ومن أحكم الصحابة، وكان لا يستثار ولا يغضب إلا بصعوبة بالغة، ولذلك قيل لو غضب سهل بن حنيف غضب له قومه ورفعوا لغضبه 100,000 سيف. إذا غضب غضب قومه، ومع ذلك يقول سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. فاتهم رأيك. وفي لفظ اللسان، والحديث في البخاري، الأثر في البخاري عن سهل بن حنيف في لفظ: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، لأن قل من يتهم رأيه وقل من يتهم نفسه، بل الغالبية الآن كل واحد منا أن رأيه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وأن رأي غيره هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. فالإمام كان يأخذ بالمرسل ويقدمه ويقول أفضل عندي من القول بالرأي. الأصل الخامس القياس، وآخر الأصول عند الإمام، وكان يعني لا يأخذ قياس إلا نادرا إذا لم يجد نصا في القرآن أو نصا في السنة أو قول صحابي من الصحابة أو مرسلا أو ضعيفا في الباب، حينئذ يستعمل القياس للضرورة. ويقول الخبر الضعيف عندي خير من القياس، الخبر الضعيف عندي خير من القياس. بس شيخ الإسلام ابن تيمية علق على كلام الإمام أحمد ده تعليقا جميلا، أنه استشكل علي قول الإمام أحمد هذا حين قال الخبر الضعيف عندي خير من القياس، فوجدت تعليقا بديعا لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين يقول والضعيف عند أحمد قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. الضعيف عند أحمد قسيم الصحيح وهو قسم من أقسام الحسن. أما إن تحدثت عن الإمام في العقيدة فهو إمام في العقيدة، إمام في العقيدة لا يحيد عن النبعين الصافيين القرآن والسنة، يؤمن بالله إيمانا صافيا يثبت كل ما أثبته الله لذاته ويثبت كل ما أثبته رسول الله لربه وينفي كل ما نفاه الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وله قول بديع في كل صفة من صفات الله كالوجه واليد والغضب والمجيء إلى غير ذلك، ولا يتسع الوقت أبدا للحديث ولذكر أقوال الإمام أحمد في هذا الباب الذي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وأقلام. فالإمام إمام السنة لا يحيد في مبحث الأسماء والصفات أبدا عن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ممن أدرك الإمام رحمه الله تعالى. انتبه معي في إيجاز شديد فيما تبقى من الوقت قبل الأذان، أقول يخرج الإمام أبدا في معتقده عن معتقد الصحابة، وقال بقولهم وكان شديد الاتباع وكان من أشد الناس بغضا للابتداع، بل وكان سيفا مطلقا على البدع، وهذا ما عرضه لكثير من الأذى والابتلاءات والمحن. ولعل أعظم فتنة تعرض لها إمامنا كما تعلمون جميعا هي الفتنة المعروفة بخلق القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الفتنة التي كانت سبة الدهر وتلطخ بها ثلاثة من الخلفاء العباسيين، المأمون والمعتصم أخوه والواثق ابن المعتصم، كانت سبة الدهر فعلا. وذلك حين أراد الخليفة المأمون الذي اطلع على كثير من الكتب اليونانية المترجمة واقتنع بفكر المعتزلة وتأثر جدا برأس من رؤوسهم يقال له أحمد ابن أبي دؤاد، تأثر المأمون بأحمد ابن أبي دؤاد وأراد أن يرغم الناس بل والعلماء على اعتناق عقيدته في قضية كانت الأمة في غنى عنها تماما، وهي القول بخلق القرآن. وأنا لا أدري ما هذه الفتنة والمحنة التي ابتليت بها الأمة، وتمسك هذا الرجل بنصرتها إلى الحد الذي سجن فيها من سجن من العلماء، وعذب فيها من عذب من الأئمة والكبراء. وكان من بين هؤلاء الذين امتحنوا امتحانا شديدا في هذه المحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما أراد المأمون أن يحمل الناس على القول بقول أحمد بن أبي ذؤاب بأن القرآن مخلوق، أحضر العلماء واختبرهم وسألهم، فمن وافق منهم ابن أبي ذؤاد نجا، ومن خالف منهم ابن أبي ذؤاد تعرض للأذى، لا لشيء إلا لتكون عقيدته موافقة لعقيدة الخليفة المأمون الذي اعتنق عقيدة المعتزلة. كان أول من أظهر البدعة المشؤومة الجعد بن درهم، الجعد بن درهم. قال عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في الجعد هذا، قال: مبتدع ضال، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأنه يريد أن ينفي صفة الكلام كصفة من صفات الله عز وجل. حتى أن الجعد وغيره حرفوا قراءة الآية لنفي صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، قالوا: وكلم الله موسى تكليما. يبقى الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم، وكلم الله وبعدين موسى فاعل مؤخر، وتكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل، وكلم فعل ماض مبني على الفتح، وكلم الله موسى تكليما، قالوا: لا هذا خطأ، وكلم الله موسى تكليما، أي وكلم موسى الله تكليما. عرف المعنى تماما. من أجل ماذا؟ من أجل هذا المعتقد الفاسد، تعطيل وإلغاء صفة الكلام للحق تبارك وتعالى. يا أخي، أنت لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله. الله يثبت لذاته صفة فيجب عليك أن تثبتها من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. من منا ينكر أن النمل يتكلم؟ هل ينكر أحد من ذلك؟ هل سمعت لغة النمل؟ هل تعرفها؟ إذا ما الذي جعلك بهذا اليقين أن النمل يتكلم؟ سبحان الله. لو قربت الآن مكبر صوت كهذا عند مجموعة من النمل، هل يا ترى ستسمع صوت النمل؟ أبدا. ولو سمعت دبيب النمل هل ستعرف اللغة؟ أبدا. فلما فك الله رموز اللغة لنبي الله سليمان عرف ما الذي يتكلم به النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: الآيات. أنا بقول لحضرتك، خلي بالك من أقول ده، إذا كنت قد قطعت بسكين العقل، قطعت اليقين بسكين العقل في أن تدرك لغة النمل مع اعتقادك أنه متكلم، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك لغة النمل مع أنك تعتقد أنه متكلم، أفلا تقطع الظن بسكين اليقين في أن الله متكلم بلغة لا يعرفها الخلق؟ الله يتكلم، لكن ليس بالضرورة أن نكون بأدوات الكلام التي نتكلم بها، إنما هو متكلم سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، معرفش هي حرفوها لغة ازاي دي، أن نحرفها لغة. فالله جل وعلا يتكلم بما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المهم الجعد بن درهم هو أول من قال بهذه البدعة، وفي أيام هشام بن عبد الملك حبسه خالد القسري وهو أمير هشام بن عبد الملك على العراق، وفي يوم عيد الأضحى قال خالد القسري في آخر خطبته: انصرفوا أيها الناس وضحوا تقبل الله منكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. فخرج من المصلى فقتله، وتفاقمت المحنة جدا أيام المأمون بقى، يعني بدأت المحنة قبل المأمون، لكن تفاقمت محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون. أنا بس مش عاوز أطول النفس أوي، لكن أريد أن تقف على عظمة الإمام أحمد وعلى صبره وثباته على الحق وعلى القول به مهما كلفه، حتى لا يفتن الخلق وحتى لا تفتن الأمة. ثبت الله الإمام أحمد، ناصر السنة وقامع البدعة، وقال قولته الصريحة: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فأمر الخليفة المأمون أن يأتوه بالإمام. سبحان الله العظيم، فتنة صحيح. فأتوه بالإمام وهو مقيد بالأغلال. الله، أحمد بن حنبل يقيد بالأغلال والسلاسل، بالسلاسل حديد، هو ضعيف البنية جدا، ضعيف البنية جدا، وقد من الله عليه برؤيته في الرؤية، ضعيف جدا. سبحان الله، يؤتى به للمأمون وهو مقيد بالسلاسل والحديد، وهو في الطريق بقى للمأمون جاي من بغداد، فقابله رجل يقال له جابر بن عامر، رجل أعرابي، لا إله إلا الله، أعرابي من الأعراب. قابل الإمام أحمد وهم يحملونه مقيدا بالسلاسل والأغلال، فاقترب منه وقال له: يا هذا، أعرابي عندهم غلظة وجفاء، يعني لا يجدون أن يقدروا الناس، أن يقدروا الناس حق قدرهم. كان يجي واحد منهم يقول له: يا محمد أعطني من مال الله، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك صلى الله عليه وسلم. فجاي الأعرابي يقول للإمام أحمد: إيه يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه. الأعرابي عنده الفقه ده، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر. أعرابي بيقول للإمام: وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدة. الإمام أحمد بيقول إيه؟ بل فقوى كلامه عزم. الله الله الله، ممكن العالم يتقوى بكلمة صادقة، بكلمة طالب علم، بل من رجل من عامة الناس. فقوى كلامه عزم. وفي رواية يقول: والله ما كنت أخشى من السجن، ولكن كنت أخشى فتنة الصوت، يتضرب بالصوت، فتنة كبيرة، والإمام ضعيف البنية جدا. بقول: أنا مش خايف من السجن، بس خايف من التعذيب، يضربوني بالصياط. فهو خايف، خرج إليه رجل مسجون في السجن، قال له: ما تخافش، ما هو إلا صوت أو اثنان ولن تشعر بعدهما بشيء، هم جرب. فقال: فقوى كلامه عزمي، رجل مسجون يعني سبحان الله. المهم قال الإمام فقوى كلامه عزمي على ما أنا فيه. يقول فلما قربت من منزل الخليفة المأمون خرج إلي من قصره خادم، بس الخادم يحب الإمام أحمد، أمة كلها تحب الإمام، خرج إلي من قصر المأمون خادم وهو يمسح دموعه، ثم قال الخادم يعز علي يا أبا عبد الله أني رأيت داخل القصر المأمون يسل سيفا وهو يقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن أن يقتلك بهذا السيف. لا إله إلا الله. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورفع بصره ورأسه إلى السماء وتضرع إلى الله عز وجل وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولئك بالضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما شئت وكيف شئت. فلم تمض الليلة حتى صرخ من بالقصر فسأل الإمام ما الذي جرى، قالوا مات المأمون في نفس الليلة. وتولى من بعده أخوه المعتصم. لكنه كان أشد تعصبا لهذه الفتنة الصماء البكماء العمياء من المأمون، وسار على نفس الدرب. وقرب ابن أبي دؤاد وأصدر المعتصم أمرا بسجن الإمام أحمد. فقال الإمام لما سمع بالسجن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أهوه. هل تعلمون يا أبنائي وإخواني أن الإمام أحمد قد لبث في السجن بسبب هذه الفتنة 28 شهرا؟ 28 شهر بالكمال والتمام في السجن، عشان بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فصبر وثبت. وأمر المعتصم بإجراء مناظرات بين العلماء الذين يقولون بقول المعتزلة بقول ابن أبي دؤاد وبين إمام أهل السنة الإمام أحمد. فلما دخل الإمام أحمد على المعتصم في مجلسه أدناه قربه ثم قال له اجلس. يقول الإمام نفسه فجلست وقد أثقلتني القيود فمكثت قليلا ثم قلت له أتأذن لي يا أمير المؤمنين في الكلام، كيف الأدب يا أخي سبحان الله حتى وفي السجن وفي القيد، أتأذن لي يا أمير المؤمنين في الكلام؟ قال تكلم. المعتصم قال تكلم. فقال الإمام إلى ما دعا رسول الله، الإمام اللي بيسأل المعتصم الرسول دعا لإيه؟ فسكت قليلا ثم قال دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الإمام أحمد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لما تعذبوني؟ ثم قال الإمام رحمه الله إن جدك ابن عباس، بيقول للمعتصم إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأنا أقر بهذا. يعني من يريد أن يبين له معتقد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يقر بما جاء به رسول الله من عند الله عز وجل، فلما هذا البلاء؟ فقال المعتصم والله لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، ثم التفت إلى رجل قال له عبد الرحمن بن إسحاق وقال ألم أمرك أن ترفع هذه المحنة؟ يقول الإمام أحمد فقلت الله أكبر الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال المعتصم للعلماء في مجلسه كلموه نظروه، يقول الإمام فإذا كلمني أحد رددت عليه فسكت، وإذا كلمني الآخر فرد عليه فسكت، حتى صمتوا جميعا. فيتكلم أحمد بن أبي دواد ويقول يا أمير المؤمنين هذا والله ضال مضل مبتدع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التهمة وهذه السبة اللي تلحق بأهل الفضل في كل زمان ومكان، هذا والله ضال مضل مبتدع، تقال للإمام أحمد يا أبناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضال مضل مبتدع، إمام أهل السنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي كلما جلد الإمام أحمد صوتين أو أكثر اقترب منه المعتصم وقال له: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله لمشفق عليك، أجبني حتى أطلق عنك الأغلال بيدي. فيقول الإمام تحت هذا التعذيب، يقول: ائتوني أو أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به. ويأبى الإمام رحمه الله تعالى، فلما ضرب واشتد الضرب عليه أغمي عليه، ولم يستفق إلا في اليوم التالي، وكان هذا اليوم الذي أفاق فيه كان اليوم 25 من رمضان في السنة 21 بعد 221 هجرية، فأتوه بشراب عشان يشرب، هو صائم. قال له: اشرب يا أحمد إنك ستموت. قال: لا، لا أفطر، أريد أن ألقى الله صائما. وخرج الفضلاء من أهل العلم يضجون لسجن إمامهم. ذهب أبو القاسم، أبو عبيد القاسم بن سلام، إلى باب المعتصم وظل يصرخ مع بعض أبنائه ويقول: أيضرب سيدنا؟ أيضرب سيدنا؟ لا صبر، لا صبر. وضج الناس، فخشي المعتصم غضبة الناس فأخرج الإمام أحمد من السجن رحمه الله تعالى، ومات المعتصم. وتولى الخلافة من بعده ابنه الواثق، الواثق ابن المعتصم، سنة 27 و200، يعني 227 هجرية. فرفع نفس اللواء ونفس المقولة الخبيثة، إلا أنه خاف أن يتعرض الإمام أحمد لما حدث في عهد أبيه حينما سجن، فأمر بإخراج الإمام أحمد. فاختفى الإمام من بغداد طيلة مدة المعتصم، طيلة مدة الواثق، اختفى تماما. وكانت المحنة قد بلغت ذروتها في زمن الواثق، لكن أنا بس في دقيقتين من أروع من ناظر علماء المعتزلة في زمن الواثق ابن المعتصم، عالم كبير جدا يقال له عبد الرحمن بن محمد الأذرمي، عبد الرحمن بن محمد الأذرمي، شيخ أبي داود والنسائي كما قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء. هذا من أروع من ناظر أئمة المعتزلة في هذه المسألة، باختصار منظرة رائعة جدا جميلة. لما دخل على الواثق قال له ناظر ابن أبي دؤاد، فالأذرمي قال له إيه؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنه يضعف عن المناظرة، ما يقدرش ينظرني. فغضب الواثق جدا، فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، واحفظ علي وعليه. ثم قال الشيخ لابن أبي دؤاد: يا ابن أبي دؤاد، أخبرني عن مقالتك، أي عن مقالتك بالقول بخلق القرآن، أخبرني عن مقالتك هذه، أهي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال ما قلت من خلق القرآن؟ قال: نعم. خلي بالك، شوف المناظرة، مناظرة فن. فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فقال الشيخ: فأخبرني، هل كتم رسول الله شيئا من الوحي؟ فقال ابن أبي دؤاد: لا. فقال الشيخ: وهل دعا رسول الله إلى مقالتك هذه؟ فسكت. فالتفت إلى الواثق وقال له: يا أمير المؤمنين، واحدة؟ قال: نعم، واحدة لي. كسب الجولة دي. فقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد الأذرمي رحمه الله: يا ابن أبي دؤاد، أخبرني عن الله عز وجل حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصان دينه حتى تقول مقالتك هذه التي لم يقلها رسول الله؟ فسكت. التفت إلى الواثق وقال: اثنتان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، اثنين. فقال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله أم جهلها؟ فقال: علمها. فقال الشيخ: هل دعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث؟ قال: نعم، ثالثة ثابتة دي. فقال الشيخ، سؤال جميل بقى الرابع ده، شايف التسلسل في إقامة الحجة على ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد، هل اتسع لرسول الله إن علمها أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ هو عرفها بس أمسكها ما لهاش للأمة؟ قال له: أيوة نعم، علمها وأمسكها لم يبلغها الأمة. فقال الشيخ: واتسع أبي بكر، لأنه ما لهاش برضو بعد النبي، واتسع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: نعم. فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فعرض الشيخ عن ابن أبي دؤاد والتفت إلى الواثق بن المعتصم وقال: يا أمير المؤمنين، لقد زعم هذا أو قد اتسع لرسول الله وأبي بكر وعمر أن يعلموا هذه المقالة وأن يمسكوا عنها، فإن لم يتسع لك ما اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر فلا وسع الله عليك. قال: صدقت. ثم أمر الواثق أن يفك قيود الشيخ الجليل عبد الرحمن بن محمد الأذرمي، فلما فك القيود أخذها وهو يبكي، فقالوا: لما أخذت القيود؟ قال: لأضعها معي في قبري حتى أحاج بها هذا الظالم يوم القيامة. من هذه اللحظة يقول المهتدي ابن الواثق، يقول وكان حاضرا: فرجعت عن هذه المقولة الخبيثة بالقول بخلق القرآن، وفي هذا اليوم رجع الواثق. ثم تولى بعده المتوكل سنة 232 هجرية، وكان محبا جدا للسنة، وأرسل إلى الإمام أحمد أن يأتيه، وقال في كتاب جميل للإمام أحمد رحمه الله: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك، وأن يحصل لي بركة دعائك. وقد تمنت أم المتوكل، أو رجت أم المتوكل، أن ترى الإمام أحمد، فلما جيء بالإمام أحمد رحمه الله تعالى ونظرت إليه أمه من وراء ستر المراقيق، قالت: الله الله يا بني، في هذا الرجل فوالله إنه لا يريد ما أنتم فيه، إنه رجل كل همه الآخرة وليس أبدا لا يلتفت إلى الدنيا. وهكذا يا أحبة انتهت الفتنة، ورفع الله قدر الإمام، وأعلى الله عز وجل شأنه، وسجن الله ابن أبي دؤاد في جلده بمرض يسمى بمرض الفالج، حتى دخل عليه يحيى عبد العزيز بن يحيى المكي وهو يقول: أنا لم آتك عائدا، ولكن جئت لأحمد الله عز وجل الذي سجنك في جلدك. ثم توفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 78 من عمره، في 78 من عمره، في يوم الجمعة 12 من ربيع الأول، أو من ربيع الأول، في السنة 41 بعد 200، رحم الله الإمام رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. وسامحوني الحديث عن الإمام أحمد لا يعني يحتاج إلى وقت طويل جدا، أكتفي بهذا القدر، وأبدأ غدا إن شاء الله تعالى الحديث عن الأصل الأول من أصول السنة، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الاتباع. وإن شاء الله نحن موعدنا بعد الصلاة مباشرة مع أخينا الحبيب الدكتور راشد الزهراني، أسأل الله أن يسدده وأن يفتح عليه وأن يدفع به، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقم الصلاة، وكل في مكانه بسكينة وأدب طالب العلم.